سكين الشوق يبقى في اغترابي فقيرا في الحياة من الصحاب. ذلك ليستقر في حس المؤمنين أصحاب دعوة الله أنهم قد يدعون إلى نهاية كهذه النهاية في طريقهم إلى الله، وأن ليس لهم من الأمر شيء، وإنما أمرهم وأمر العقيدة إلى الله. إن عليهم أن يؤدوا واجبهم ثم يذهبوا، واجبهم أن يختاروا الله وأن يؤثروا العقيدة على الحياة وأن يستعلوا بالإيمان على الفتن وأن يصدقوا الله في العمل والنية، ثم يفعل الله بهم وبأعدائهم كما يفعل بدعوته ودينه ما شاء، وينتهي بهم إلى نهاية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ الإيمان أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه، وإنهم أجراء عند الله. أفيحسن لمن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحها أو يتغير قلبه لذلك؟ ألم تسمع عما حدث لأسد الله وأسد رسوله حمزة؟ لقد بقر بطنه وأخرجت كبده ومثل به، وما جرى لخير الخلق صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وتأمل الأنبياء والرسل وهم صفوة الخلق، فقد ألقي في النار إبراهيم عليه السلام، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، ومكث أيوب في البلاء سنوات، وسجن في بطن الحوت يونس، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين. كل ذلك وهم راضون عن ربهم ومولاهم الحق. وقد كان بعض السلف يقول: لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. فكونوا إخوتي من هؤلاء الذين لا يزاحم تدبيرهم تدبير مولاهم، ولا يلاهض اختيارهم اختياره سبحانه. فهؤلاء لم يتدخلوا في تدبير الله لملكه بلو كان كذا لكان كذا، ولا بعثى ولعل وليت. فاختيار الله لعبده المؤمن أعظم اختيار، وهو أفضل اختيار مهما كان ظاهره صعبا أو شاقا، أو فيه هلكة للمال أو ضياع للمنصب والجاه أو فقد للأهل والمال أو حتى ذهاب للدنيا بأسرها. وتذكروا قصة غزوة بدر وتفكروا فيها جيدا، فلقد أحب بعض الصحابة رضي الله عنهم وقتها الظفر بالعير، ولكن الله سبحانه اختار لهم أفضل من اختيارهم، لقد اختار لهم النفير، وفرق بين الأمرين عظيم. فماذا في العير؟ إنه طعام يؤكل ثم يذهب به إلى الخلاء، وثوب يبلى ثم يلقى، ودنيا زائلة. أما النفير فمعه الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ومعه هزيمة الشرك واندحاره، وعلو التوحيد وظهوره، ومعه قتل صناديد المشركين الذين يقفون حجر عثرة أمام الإسلام. فلا تحزن على من أبعده الله، وما أروع ما قاله ابن القيم رحمه الله: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. انتهى كلامه رحمه الله. فحذار أن تصغوا بقلوبكم إلى الشبه التي يلقيها قطاع الطريق والمنهزمة ليصدوكم عن درب الجهاد، فالأمر هو محض توفيق الله سبحانه وتعالى. فإن الله أعرض صفحا عن هؤلاء فخذلهم، رغم ما يحملون في صدورهم وعقولهم من كثرة الكتب والمتون. فالقضية ليست عن كثرة العلم، بل تقوى الله التي تورث الفرقان الإيماني. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. حي على الجهاد، إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الأساد، نحن نكافح للإسلام، نحن التقوى والإرشاد، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نحن نكافح للإسلام، نحن التقوى والإرشاد، نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد، وتعالت في سماء المجد ونادت حي على الجهاد.